واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم تسليما كثيرا ومن بعد باب ما جاء عبد الله بن عبد الله وتبارك لك به المنكر قال حدثني يحيى عن عبد الرحمن بن عبد الله بن صصع عن ابي عن ابي سعيد الخدري انه سمع رجلا يقرا قوله الله احد يرددها فلما اصبح غدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكان الرجل يتقاربها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يمسك بيده انها لتعدل ثلث القران تعدل ثلث القران في الثواب والجزاء ولان القران اشتمل على اخبار واشتمل على الاحكام والتوحيد فقل الله احد تعلم خلق القران اذا فصلنا القران ثلاثا ثلث للقصص والاخبار وثلث للاحكام حلال وحرام وثلث للتوحيد وصورة الكافرون والإخلاص فيهما أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات اختصت صورة الإخلاص بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات ولذلك في بعض روايات هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الرجل لما تقرأ بهذه السورة وتكررها؟ قال لأن فيها صفة الرحمن وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أدخلك الجنة أو أحبك بحبك إياك والذي يظهر أن الرجل كان يخدم بها كما في الوادي الأخرى يعني يقرأ صورا أو آيات ويختم بسورة الإخلاص في كل ركعة ويختم سورة الإخلاص في كل ركعة وفي جواز تكرار سورة واحدة في ركعتين أو أكثر وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ سورة الزلزال في صلاة المغرب مرتين في كل ركعة قرأ سورة الزلزال فكررها صلى الله عليه وسلم قال حدثني عن مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين مولى ال زيد بن الخطاب انه قال سمعت ابا هريره يقول بلغ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرا قل هو الله احد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت فسألته ماذا يا رسول الله فقال الجنة فقال أبو هريرة فأردت أن أذهب إليك وأبشره ثم أردت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب. وهذا الحديث رواه الترمذي، لكن ما أدري ما حال عندكم عليه كم أو كلمات. يقول السند صحيح، صححه الألباني ولا صححه؟ على كل حال فضل صلة الإخلاص متواتر، وكذلك المعونتين فضلهما متواتر. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف انه اخبره ان قل هو الله احد يعبد كل ذا القران، وان تبارك الذي بذل الملك تجادل عن صاحبها. وجاء في فضلها حديث انها المنجيه من عذاب القبر، المنجيه من عذاب القبر. ويستحب قراءتها من هذا الحديث كل ليله قبل النوم، تبارك الذي بيده المسلم. باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى. قال حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح السلمان عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى ينسيه، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. وهذا عند البخاري ومسلم، هذا من الحروز النبوية المضمونة المأمونة. قولك صباحا 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ليه؟ لأن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. كونك تقول لا إله إلا الله تعلن التوحيد وتقر به وتثبت ان الله سبحانه وتعالى تعترف انه لا شريك له والملك له وحده والحمد الكامل التام له وحده، وتثبت مع ذلك عموم قدره الله عز وجل وهو على كل شيء قدير. لما تقول هذه 100 مرة لا شك ان هذه السهام يرمى بها في نحر ابليس، فكانت حرزا لك من الشيطان حصنا. لو أردنا أن نعد الحروز المضمونة المأمونة، هل يستطيع أحد منا أن يعدها؟ من هنا بسم الله صاحب طبق يلا بسم الله. هذا واحد. ثاني آية الكرسي، أحسن قراءة آية الكرسي. ها؟ جميل. قل هو الله أحد المعوذتين، صلاة 4 ركعات في أول النهار، آخر آيتين الآيتين الأخيرتان من سورة البقرة، بالكامل 10 آيات الأولى يعني ممكن. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. قرأ سورة البقرة كلمات الله التامة من شر المحرم. ها فيش بقي شيء؟ صلاة الفجر في الجماعة، من صلى الفجر في الجماعة أو في ذمة الله. ها وفيها شيء ذكرها الطيب إذا خرج من البيت دعاء الخروج من البيت جميل ما شاء الله. لو حصلتم الفروز النبوية تجدونها كثيرا. ها؟ فإن الله إذا استودع شيئا حفظه سنة. الأذكار زي من إلى وكذا. ها؟ في وفي الأخير يعني الجزاء في احنا عايزين الصلاه. ها اللهم اني اصحب الشرك واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان الصواب انه حديث ضعيف الصحيح انه يعني تقوله دعاء مطلق دعاء مطلق اللهم اني اشهد واشهد ان لا اله الا الله لا باس المناجاه في الدعاء تدعو به في اي وقت ليس خاصا في اذكار الصباح. جميل ما شاء الله. عليك توكلت سبع مرات. جميل سبع مرات هذا بس حسن. يقول هنا في الحديث الذي بعده عن مالك قالوا حدثني عن مالك عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح السمان عن ابي هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده يوم ما يتمرحهم تطعن خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. والمراد الصغائر المراد صغير الصغائر من الكبائر. قال عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة أنه قال من سبح الكبر كل صلاة 33 كبر 33 وحمد 33 وختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفر ذنوبه ولو كانت مثل جبل البحر. أحسن حاجة وأحسن كيفية تفعل هذا الذكر هكذا سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر. في بعض الناس يذكر سبحان الله سبحان الله سبحان الله يخلص 33 تسريعا ثم يبدا من بعد ثم لا الصحيح في هذا سبحان الله الحمد لله الله اكبر منهن كلهن 33 سبحان الله الحمد لله الله اكبر سبحان الله الحمد لله الله اكبر سبحان الله الحمد لله الله اكبر وبعدين خلص على اطراف الاصابع الانام الانام اطراف الاصابع دي مش اسمها انام اسمع عقد عقد أصابع أنام الأيدي عضوا عليكم الأنامل من الله أطراف الأصابع وبعدين يمين وبعدين خلص يخذ الشمال سبحان الله والحمد لله الله سبحان الله والحمد لله الله سبحان الله يعني عشرة عشرة عشرة وبعدين ثلاثة صار 99 وبعدين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير خلص انتهى. اذا يعطي به حقه العباده ويعطي به حقه العباده الله اكبر صح الله اكبر الله اكبر في الاذان يمكن ان يمكن صح ويسبح الاثنين لان حديث ذكر اليمين لا يصح كان يعطي التسبيح بيمينه لا يصح انما الصحيح كان يعقل التسبيح بيده يده تشمل بيده تشمل الخط صحته يعمل بيده الخط صحته لو صححنا عملنا بيده تمام كثير قول سبحان الله الحمد لله على الخط ولا نفس المباشر كرفه نفس الكيفيه لا تختلف مفيش فيها نص بمعنى راوي الحديث فسر الحديث قال منهن كلهن 33 ما قالش هذا الحديث سبحان الله عدد خلق ورد نفسه معنى؟ طيب لو واحد عمل كده سبحان الله والحمد لله والله سبحان الله سبحان الله جائز يعني كان بتكلم على الأكل لو واحد حصل التسبيح باليمين جائز لو واحد عمل كده سبحان الله والحمد لله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ممكن جائز الكلمة الأكمل إيش هو هذه الهيئات عملها صفنا في البداية قال وختم المئة بلا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وغفر الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر قال وحدثني عن مالك عن عمارة بن صياد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول في الباقيات الصالحات إنها قول عابدي الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله عندكم إيه؟ في كلام عليه؟ انظروا مكتوب ما في كلام آخر غير أكثر من هذا؟ ها؟ عنده إسناد ما هو إسناد الصحيح فعلا مقطوع مقطوع يعني من قول التابعين معنى يكون؟ على كل حال أنا أعرف في حديث الموضوع عن إمام النبي عليه الصلاة والسلام إصحاح الشيخ الألباني بنفس النص هذا معنى يكون؟ انظروا أيضا لكن في اتصال على إيه؟ الأربع كلمات ما فيش فيها لا حول ولا قوة إلا بالله قال وحدثني عن مالك عن زياد بن ابي زياد انه قال قال ابو الدرداء من ابو الدرداء عامر بن عويمر الا اخبركم بخير اعمالكم وارفعها في درجاتكم وازكاها عند مذكركم وخير لكم من الله الذهب والورد وخير لكم ان تلقوا عدوكم تضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله تعالى مضروب مقصود وخير لكم من ان تلقوا عدوكم وتضربوا اعناقهم في الجهاد الذي هو من باب استحباب التطوع ليس من باب الفريضه الفريضه شيء ثاني فريضه اما تكون فرض عين او قد يكون فرض كفايه فمساله وخير لكم من ان تلقوا عدوكم وتضربوا اعناقهم مش الجهاد الفرض قالوا بلى قال ذكر الله تعالى قال زياد بن ابي زياد وقال ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل ما عمل ابن ادم من عمل انجى له من عذاب الله من ذكر الله الحديث هذا يقول رواه الترمذي مرفوعا وابن ماجه عندكم ايه يا اخوان جميل نعم نعم قال وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المدمر عن علي بن يحيى الزرقي عن ابيه عن رفاعة بن رافع انه قال كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه من ركعته وقال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا فقال الرجل أنا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت بضعة رجل فيما ملك يبتدرونها أيهم يكتبهن أول أو أولا قال أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب حدثنا معاذ بن فضال ما شاء الله فيه فضل هذه الكلمة هذا الذكر الدعاء باب ما جاء في الدعاء قال حدثني يحيى عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوه يدعو بها فاريد ان اختبئ دعوتي شفاعه لامتي في الاخره وهذا رواه البخاري ومسلم قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يدعو فيقول اللهم خلق الإصباح وجعل الليل سكنة والشمس والشمس والقمر والشمس هكذا عندكم الشمس والشمس والقمر حسبانا اقضي عني الدين وأغنني من الفقر وأمتعني بسمع بصري وقوتي في سبيلك. قال ابن عبد الله لم تختلف الرواة عن مالك في إسناد هذا الحديث ولا في متنه وهو مرسل منه. ومسلم بن يسار لا داعي يقول منه عندك الحكم عليه ما في أكثر من هذا مرسل. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويقول أحدكم إذا دعا اللهم ارحمني إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكره بها. رواه البخاري ومسلم. وهذا من آداب الدعاء ومستحباته. لا تقول اللهم ارحمني إن شئت اللهم ارزقني إن شئت وكأنك ما انتش مبالغ زي ما كل واحد إن شئت أعطيتني إن شئت ما تعطينيش يعني كأني مش همك يعني مع الله. لا لا يقول أحدكم إذا دعا اللهم اغفر لي شيء لكن يعزم أنك محتاج فقير معوز اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره. وأنت كأنك برضه لما تقول لواحد من الناس أعطني إن شئت إن شئت أعطني كأنك بتستعطفه خجلا مني أعطيك وكأن ما تقول اللهم اغفر لي إن شئت كأنك بتكثر غضبك عشان يعطيك. إن الله لم يكفي وإن الله سبحانه وتعالى لا يستعظم عليه شيء لا يستعظم عليه شيء. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى الأزهر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعدل استعجل فقل قد دعوت فلم يستجب لي. رواه البخاري ومسلم. قل هذه من آداب الدعاء. وأنا كما قلت لكم للدعاء فقه دعاء فقه فالاستجابة شروط شروط وفي موانع في آية في موانع وله آداب وله أوقات استجابة وله أحوال استجابة أيضا وله هيئات وكيفيات. وكيف تقول في البداية وكيف تنتهي. الإمام الخطابي ألف كتابا سماه شأن الدعاء. والإمام الطرسوسي ألف كتابا سماه الدعاء وآدابه. معنى الشيخ مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى ألف كتابا فقه الدعاء فقه الدعاء. كل هذه كتب مطبوعة ومليئة بالخير لو رجع أحدنا لوقف على خير كثير وفوائد جمة. قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى في الليل الآخر فقل من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن عائشة أم المؤمنين قالت كنت نائمة إلى جنب رسول الله عليه الصلاة والسلام وفقدته من البيت فلمسته بيدي ووضعت يدي على قدميه وهو ساجد يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لأرسل ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا في صحيح الإمام مسلم. قال حدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد عن طلحة بن عبيد الله بن كريم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذا الآن من أوقات الإجابة الثلث الأخير يوم في الليل يوم عرفة أوقات الإجابة قد كنا ذكرناها يوم الخميس. فمن يوم الخميس؟ يوم الأربعاء. فمن يذكرها لنا؟ أوقات الاستجابة، استجابة من يذكرها؟ وكتبتموها. فهل تركنا الكتاب في البيت وجئنا بلا الصحف؟ جميل. يلا بسم الله عليك الدكتور. واحد عند الزوم مقصود اخر ساعه من ساعه الجمعه بين الاذان والاقامه في السفر. يلا عند المريض دعاء لنا الله عز وجل ينظر فيه. انظر فيها صحة وضعف. يلا بسم الله. ثلث الليل ذكرناها عند فطره، عند فطر السماء. الاستيقاظ من النوم وقت استجابة الدعاء. ينظر ينظر ايه في حال السجود. في حال السجود بنقسمها اوقات السجود واحوال السجود. واضح؟ السجود من احوال السجود والسفر من الاحوال. ها عصام النظر للكعبة تحتاج الى دليل. ها ليلة القدر رمضان ها؟ البقاع البقاع يعني الأماكن يعني تخصصها يحتاج إلى دليل. خلينا نبحث على أدلة شرعية إن شاء الله. طيب ها هي الدعاء في البلد الحرام عموما مستجاب. ولذلك كان أهل مكة يخافون أن يدعو عليه النبي عليه الصلاة والسلام. الدعاء في البلد الحرام مستجاب. عند ملاقات العدو. أحسنت. أيوه عند ملاقات العدو عند التقاء الصحيح. ها؟ نسيتم؟ نسيت كلمة واحدة ونسيت الأخرى؟ ها؟ ها؟ عند صياح الذئب لا بأس. ها؟ جميل جميل. في حالة اضطراب. في حالة اضطراب ما يجيب الاضطراب إذا دعا في حالة ايه؟ اضطراب. ها؟ عند الفطر ولا أثناء الصيام؟ يوم الصيام؟ للصائم عند فطر دعوة لا تراد مقيدة. على العموم ممكن لو استطردتم هذا الباب تجدون اكثر مما ذكرنا. معنى؟ ايوه بعد التشهد وقبل التسليم ودبر الصلوات ايضا دعاء مستجاب. بارك الله فيك. حالة السجود نسيتها؟ حالة السجود اقرب ما يكون العبد من الرب وهو ساجد اكثر من الدعاء. بارك الله فيك. طيب قالوا حدثني عن مالك عن ابي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السوره من القران. اقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال واعوذ بك من فتنه المحيا والممات. وهذا على سبيل الاستحباب بعد التشهد وقبل التسليم. قال وحدثني عن مالك عن ابي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاه من جوف الليل يقول اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ولك الحمد انت قيام السماوات والارض ولك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن انت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت فاغفرني ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما علمت أنت إلهي لا إله إلا أنت. هذا عند البخاري ومسلم. قال حدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عبد العتيق انه قال جاءنا عبد الله بن عمر في بني معاويه وهي قريه من قرى الانصار فقال هل تدرون اين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجدكم هذا؟ فقلت له نعم واشرت له الى ناحيه منه فقال هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ فقلت نعم. قال فاخبرني بهن. فقلت دعا بأن لا نظهر عليهم عدوا من غيرهم ولا يهلكهم بالسنين فأعطيها ودعا بأن لا يجعل بأسا بينهم فمنع عنها. قال صدقت. قال ابن عمر فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة. قد فسر النبي عليه الصلاة والسلام الهرج بالقتل. وهذا يقول جاء مروان عن سعد بن أبي وقاص وأخرجه مسلم كتاب الفتن باب هلك للأمة بعضهم لبعض حديث رقم 20. وانت عارفين ترجمات دي ترجمات من محمد فؤاد عبد الوهاب. عندكم كلكم ترجمات محمد فؤاد؟ محمد فؤاد عبد الوهاب لو رأيتم يعني صورة الشيخ محمد فؤاد عبد الوهاب يقولوا مش معقول هذا الشيخ محمد فؤاد كان يعمل في البنك الزراعي بنك التنمية الزراعي وكان يصوم يوما ويفطر يوما او ربما يصوم الصوم طول السنة الا ايام الاعياد ومع ذلك كان حالقا لحياته كان يلبس فرجوشا تركيا احمر معناه لكنه قام بخدمة سنة خدمة في ذات مرة كان الشيخ أحمد شاكر جالس فإذا رجل داخل بربوس حلف لحد شارب عارفين الشارب بتاع زمان أيام الأتراك والدولة الأكرمية تكون ما شاء الله مفتولة وكده وبدلة وكالقطة. الشيخ أحمد شاكر قام احتضن حضن عجيب حرارة الناس كلهم قاعدين يقولون فقال ابن مشنا قال لهم الشيخ محمد فؤاد عبد الله تقدم ذكر الله سبحانه وتعالى بسخر الخدمه الدينيه وناس ما تتصورش ما تتصورش ابدا يعني انت لما تشوف تقديمه لفتح البال اللي هو سهل البخاري يعني والاحالات من اللي يصبر على هذا الشيخ؟ من اللي يصبر؟ ما يصبر عليه الا رجل صاحب عزيز. وبعدين كان يزيد الترجمة من الإنجليزية العربية الفرنسية العربية الإسبانية العربية الرجل عجوبة. ولذلك المعجم الفارس الله عليه النبوي هو اللي ترجمه أصلا وكان بالإنجليزي الفيرس ده وكان المستشرقون طبعين منه 500 نسخة بس احتكار مش عايزينه يجيب ده العرب ده المسلمين فهو ترجمه. من اللي يسرع عمله؟ حيث عزيمة لا أيام كثيرة بلغة نبقى بيشتغل بسرعة لف العالم خاصة لازم مفيش شغال بيده وعينيه ويجمع ويتعب. شوف كيف ترتب صحيح مسلم سنن النسائي سنن ستة رومان ستة معجوب رحمه الله. من هذه الكتب المرتبة الطعمه وخدمة الشيخ محمد فؤاد عبد الوهاب هذه كلها تعليقات محمد فؤاد عبد الوهاب نسخة التي معايا هو فقط يؤخذ عليها التأويل في باب الأسماء الصفات التأويل في باب الأسماء الصفات. أيوه مصاب في الصيام ولا صيام الصيام إلى الله ما صام ما صام الدهر ما صام من صام الدهر معنى ليه بقى؟ لأن بيصير كأنه عادة ما كأنه صبح صايم صبح صايم صبح صايم صبح صايم تفسير الحديث لا صام من صام الدهر أو ما صام من صام الدهر معناه إنه يتعود عليه إنما يعمل يوم ويفوت يوم بيقبل على عبادة تانية تعزيمة تانية ليس له بركه وفي التسديد وفي الرصد فهذه التعليقات لا بأس، لكن انتبه من تعليقاتي في باب الأسماء والله، وأحكامه على ابن ماجه لما هو ناقل له بارك الله فيك. طيب نرجع يقرأ، يقول بارك الله فيكم: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه كان يقول: ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاثين، إما أن يستجاب له، وإما أن يدخر له، وإما أن يكفر عنه. ها؟ إما أن يستجاب له إيه؟ في الحال. طب إما أن يدخر له في المآل، أو أن يكفر عنه في المآل أيضا. إذن في استجابة على كلا الحالتين، في استجابة، الاستجابة حاصلة، لكن واحدة معجلة واحدة معجلة. من تشرح روم الاستجابة خلاص. صدق الله وقال ربك العلم استجب. بس الإنسان عايزها بسرعة أمامه، ها هو في يوم عايز يشرح الوقت خلاص، الوقت بس يا رب أعطينا سيارة، يعني الوقت عايز يشوف يخلص كده أهو، يشوف أمامه أمام بركة يركب على طول، لو ما فيش اذا ما نفعش الدعاء. يا رب اتزوج الله، لو بعد الشهر او بعد شهرين ما فيش يبدا يرجع ورا، يرجع ورا. احنا مش عايزين نرجع ورا، نطلع تمام ان شاء الله، نقدم كل يوم. جزاكم الله. قال: باب العمل في الدعاء. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار قال: رعاني عبد الله بن عمر وأنا أدعو وأشير بإصبعين إصبعين من كل يد فنهاني. ويعني كان في واحد يصلي في النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل كده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أحد أحد واحدة بس، أحد أحد مش نعمل كده. يوم الجمعة الخطيب ما يعملش كده، واحدة بس وما يعملش كده. ما كانش النبي عليه الصلاه والسلام عندما يدعو في اهل الكفر يعمل كده. بارك الله فيكم، يشير الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني عن مالك عن ابي سعيد ان سعيد بن المسيب كان يقول: ان الرجل ليرفع بدعائي ولا من بعده، وقال: بيديه نحو السماء فرفعهما. ما شاء الله. يقول ايه ابن عبد البر، يقول: هذا لا يدرك بالرأي ولا حكم رفع عليه، وقد يعمل رفعه. صح الشيخ الألباني ان الولد اذا قال اللهم اغفر لوالده يرفع والده درجة، او يبنى له قصر في الجنة، فيقول: يا ربي، الوالد يقول: يا ربي بما رفعت، بما هذا الشيء؟ قال: باستغفار ولدك لك. شوف بقى اللي بره بأبيه، شوف يعمله في الأرض، يقعد يخدم أباه وفي قبره: اللهم اغفر لوالدي، يرتفع درجة. يا ربي بما رفع، باستغفار ولدك لك. ولذلك من العمل الصالح الذي لا ينقطع، ولد صالح يدعو له، أعمال لا تنقطع، استمر دائما. نعم، والولد من كسب أبيه ومن سعيه، وأن ليس الإنسان إيه؟ أيوه، بس الولد من سعي أبيه، الولد لولا الوالد ما كان الولد، الولد من سعي أبيه، وأن ليس الإنسان إلا ما واحد يقول لك: يا الله، ثم ده مات ما بيعملش. في سعي وراء ولد الصالح، بس الصالح. اما الخارج المسجد التالف نسال الله رب العالمين فانه ربما يلعن اباه ولا يترحم عليه، فنسال الله رب العالمين. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه انه قال انما انزلت هذه الايه ولا تذهب بصلاتك ولا تخافت بها وبالتالي بين ذلك سبيلا في الدعاء. صحيح الاصل في الدعاء ان يكون سرا، ان يكون سرا الا ان ياتي دليل يقول بالجهر. قال يحيى وسئل مالك عن الدعاء في الصلاه المكتوبه وقال لا باس بدعائكم. قالوا حدثني عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول اللهم انا اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات والمساكين، واذا اردت طيب واذا اردت في الناس فتنه فاقبضني اليك غير مفتون. يقول ورد مرفوعا عن ابن عباس ضمن حديث اخرجه الترمذي كتاب التفسير عندكم عليه تعليق؟ جميل. اللهم انا اسالك فعل الخيرات ترك المنكرات حب المساكين ما شاء الله محسن هذا. قالوا حدثني عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من داع يدعو الى هدى الا كان له مثل اجر من اتبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، وما من داع يدعو الى ضلاله الا كان عليه مثل اوزارهم لا ينقص ذلك من اوزارهم شيئا. وهذا عند الامام مسلم في الصحيح. قالوا حدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله بن عمر قال اللهم اجعلني من ائمه المتقين. عندكم هكذا؟ قال عليه حاجه؟ وبعدين يقول بلغه هذا بلغات امام مالك في الله الواسطه بين مالك وابن عمر غير موجود غير معروف، لكن لا باس دعاء طيب في القران دعاء عباد الرحمن ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا المتقين اماما. قالوا حدثني عن مالك انه بلغه ان ابا الدرداء كان يقوم من جوف الليل فيقول نامت العيون وغارت النجوم وانت الحي القيوم يعني عجمي، وان كان برضه في الاسلام في بعض باب النهي عن الصلاه بعد الصبح وبعد العصر. قال حدثنا يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الشمس تطلع ومع قرن الشيطان فاذا ارتفعت فارقها ثم اذا استوت قارنها فاذا زالت فارقها فاذا دنت الغروب قارنها فاذا غربت فارقها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في تلك الساعات. كم ساعه؟ خلونا نحسب. ها اذا من بعد صلاه الفجر حتى طلوع الشمس الواحد عند طلوع الشمس الثاني، طيب عند الزوال اللي هي عند صف الشمس تترك السماء، وبعد صلاه العصر وعند المغرب خمس فرق عرفنا. وتصلى الصلوات ذوات الاسباب في هذه الاوقات على القول الراجح من اقوال اهل العلم. والمقصود في النهي عن الصلاه النافله المطلقه، النافله المطلقه، اما النوافل ذوات الاسباب فلا باس، ذوات الاسباب فلا باس، قضاء الصلاه فريضه فلا باس. طيب يقول وحدثني عن مالك عن هشام بن عروه عن ابي انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا بدا حاجب الشمس فاخروا الصلاه حتى تطرز، واذا غاب حاجب الشمس فاخروا الصلاه حتى تغيب. قالوا حدثني عن مالك عن علي بن عبد الرحمن قال دخلنا على انس بن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاه أو ذكرها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين يجلس أحدكم أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرن الشيطان وعلى قرن الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله الله فيها إلا قليلا. فلو حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرك لكم فيصليا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. قال حدثني عن مالك عن محمد بن يحيى بن حيان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كان يقول: لا تحرروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإن الشيطان يطلع قرناه مع طلوع الشمس ويغربان مع غروبها، وكان يضرب الناس على تلك الصلاة. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب المنكبرة في الصلاة بعد العصر، يعني من أجل الصلاة في وقت النهي. يلي هذا إن شاء الله كتاب الجنائز. إذن هل نستطيع أن نحصر الكتب في الموضوع الذي مرض عليه؟ استطيعها؟ أول كتاب، كتاب إيه؟ وقود الصلاة، مواقيت الصلاة، أوقات الصلوات. طب الكتاب الثاني هو إيه؟ الطهارة. أحسنتم. الكتاب الثالث الصلاة. الكتاب الرابع السهر ما شاء الله. الكتاب الذي يليه الجمعة. أحسنتم. اللي بعده الصلاة في رمضان ما شاء الله، قيام الليل، صلاة الليل وقيام الليل. نعم، صلاة الجماعة، صلاة الجماعة، قصر الصلاة في الصبح، كتاب أحكام العيدين، صلاة الخوف وكيفيات صلاة الخوف، بعده صلاة الكسوف، أحسن، اللي بعده كيفية صلاة الاستسقاء، كتاب أحكام القبلة، شرط استقبال القبلة، الذي بعده كتاب القرآن ما شاء الله. إذا الذي يلي هذا إن شاء الله هو كتاب الجنائز. بإذن الله نبدأ فيه من يوم اليوم. نأخذ شيئا من رياض الصالحين. أين كنا وقفنا في رياض الصالحين؟